وأدي صلاة الضحى 8 ركعات ما بين 7 و8 صباحا، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه دخل بيتي الضحى فصلى 8 ركعات، وصلاة الضحى موسع فيها 8 أو 10 أو أكثر، وأقلها ركعتان. قد ثبت أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتين الضحى، وكان يزور قبى في المدينة فيصلي 3 ركعات ضحى عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، فإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فكل ذلك لا بأس له. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قالت أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها إن سيدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.